Oh. الله أعلم بما في

Thank you.

إلى

وقيل موضع لي صلي الله تلك من أنباء

الحمد لله رب العالمين. على أحدث وأطول مؤتمرات العالمية.